فصل. والواجب فيهما ربع العشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الرقة ربع العشر، رواه البخاري. والرقة الدراهم المضروبة، فيجب في المئتين 5 دراهم وفي العشرين مثقالا نصف مثقال، ويخرج عن كل واحد من الردي والجيد. المقدار الواجب ربع العشر. ربع العشر، ربع العشر بعبارة أخرى أن تقسم النصاب أو ما عندك مما بلغ نصابا على 40، يخرج الزكاة، يخرج الزكاة. فمثلا 200 اقسمها على 40، ها 5، اقسمها على 40 5. إذن نقول ربع العشر، ربع العشر طريق ذلك أن تقسم ما عندك من الدراهم أو الدنانير على 40، فيخرج نصف العشر. بعض الناس يقول 2.5%، هذه صحيحة وغير صحيحة الواقع. لماذا؟ نقول لأنها توهم أن ما زاد، أن ما بين 200 وقص، ليس في شيء. لكن إذا قال 2.5%، يعني إذا ملك مثلا 120، 100 فيها 2.5 والعشرين ما فيها شيء، توهم. هذه توهم، قد يتوهم بعض الناس أنك إذا قلت 2.5% يعني كل 100 2.5. طيب إذا كان ما بين 200 يقول لا، هذه مثل 5، مثل 7 من الإبل فيها شات كخمس وقص، هذا خطأ. ولا صحيح، هي ربع العشر 2.5%، لكن 2.5% توهم أن ما زاد على 100 ليس فيه زكاة، وإلا إذا كانت مفهومة العبارة ما في بأس. ويخرج عن كل واحد من الرديء والجيد وعن كل نوع من جنسه إلا أن يشق ذلك لكثرة الأنواع واختلافها، فيؤخذ من الوسط لما ذكرنا في الماشية. طيب رديء جيد، كيف هو الرديء؟ نعم، نقول الدراهم والدنان فيها رديء وفيها جيد، فما قلت فيه نسبة الغش فهو جيد، وما كثرت فهو رديء. ولا بد، لاحظوا في الذهب والفضة لا بد أن يخلطوا معهما معدنا آخر، لأن الذهب الآن لو لم يخلط معه شيء يتكسر لين جدا، وإذا يضعون معه شيئا من النحاس وشيئا من المعادن حتى يصلبه يكون صلبا قويا، وكذلك بالنسبة للفضة. لكن هذا المقدار قد يزيدون فيه، يزيدون مثلا في الذهب يزيدون مقدار الغش فيكون رديئا، ويقللونه فيكون جيدا. يعني بعض الدنانير قد تجد نصفه ذهب ونصف الباقي صفر، ترمون الصفر نوع من، أظنه نوع من النحاس. وإن أخرج الجيد عن الردي كان أفضل، فإن أخرج رديا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل، لأنه لا ربا بين العبد وسيده. وقال القاضي، المراد بالسيد هنا الله عز وجل بدليل السياق، والله عز وجل يطلق عليه السيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما قيل له يا سيدنا قال السيد، السيد الله. فقوله هنا لا ربا بين العبد وسيده، المراد هنا السيد هو الله عز وجل، والدليل على ذلك سياق الكلام. وإلا الفقهاء يقول لا ربا بين العبد وسيده، يريدون المملوك ومالكه، المملوك ومالكه، لا يريدون الله عز وجل. يقول لا ربا في دار حرب ولا بين عبد وسيده، يريدون العبد المملوك مع سيده. لكن المراد هنا لا ربا بين العبد والسيد، المراد بالسيد هو الله، بدليل قوله فإن أخرج رديئا عن جيد زاد بقدر ما بينهما من الفضل، لأنه لا ربا بين العبد وسيده. واضح السياق. نعم. وقال القاضي هذا في المكسرة عن الصحيحة، أما البهرجة فلا يجزئ، بل يلزمه إخراج جيده ولا يرجع فيما أخرجه لله تعالى. وفي إخراج أحد النقتين عن الآخر روايتان بناء على ضم أحدهما إلى الآخر، ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن يعني شك في إخراج أحد النقدين عن الآخر روايتان بناء على ضم أحدهما إلى الآخر. نعم، إذا قلنا أنه يضم يجوز، لكن يعتبر الفرق، وإن قلنا أنه لا يضم لم يخرج. وعلى هذا على القول يجوز، يعني ينبني على هذا، هل يجوز إخراج زكاة الحلي من الدراهم أو لا؟ فالمسألة هذه وفي إخراج أحد النقدين عن الآخر بناء على ضم أحدهما إلى الآخر، ينبني عليه أيضا المسألة هل يجوز أن يخرج عن زكاة الحلي دراهم، لأن هنا أخرج عن أحد النقدين من غيرها، يعني أخرج دراهم فقد أخرج فضة عن إيش؟ ذهب، عن ذهب. والصواب الجواز. يقول وفي إخراج أحد النقدين عن آخر روايتان مبنيتان على الضم، إذا قلنا يضم لأنهم كل جنس واحد، فإذا أخرج فضة عن ذهب كأنه أخرج ذهب عن ذهب. أما إذا قلنا أنه لا ضم لا يضم أيضا في خلاف. وعلى هذا نقول إخراج زكاة الحلي من الدراهم جائز، أولا أن الفقهاء أجازوا ذلك حيث أجازوا إخراج الفضة عن الذهب والذهب عن الفضة، وثانيا أن المقصود القيمة. هذا يقول في الشركات الكبيرة تؤخذ الزكاة من مصلحة الزكاة والدخل بنسبة 2.5%، والذي يرفع تقارن الشركات محاسبين قانونيين، فهل ما يخرجها هؤلاء هو الزكاة الحقيقية، مع العلم أن أنظمتهم كما سمعنا خاضية للرقابة الشرعية؟ هذا يختلف، يعني يجب على المحاسبين القانونيين إذا أرادوا حساب الزكاة أن يحصوا إحصاء دقيقا، إحصاء دقيقا، ويخرجوا الزكاة. ثم لو قدرنا أن مصلحة الزكاة أو من يخلص من مصلحة الزكاة أخذ من الزكاة أقل من الواجب، فيجب على صاحب المال أن يحتاط ولا يقول أخذوا وتبرأوا ذمتي، لا تبرأوا ذمتي. فمثلا لو كان مثلا عنده نخل أو عنده عروض تجارة وأخذت منه الزكاة، وكان مقدار ما أخذ منه في الواقع أنقص من المقدار الواجب، فيجب عليه أن يستدرك ولا تبرأ ذمته إلا بذلك. أما إذا أخذوا منه أكثر من الزائد فالزائد إن شاء الله يكون صدقة. نعم. ومن ملك مغشوشا منهما فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، فإن شك في بلوغه خير بين سبكه ليعرف وبين أن يستظهر ويخرج ليسقط الفرض بيقين. نعم. من ملك مغشوشا منهما يعني من الذهب والفضة فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، وهذا كما سبق مبني على أن المعتبر في الذهب والفضة ماذا؟ الوزن. وزن ينظر كلامه يقول من ملك مغشوشا منهما فلا زكاة فيه حتى يبلغ قدر الذهب والفضة نصابا، ولو بلغ ذلك عددا، ولو بلغ ذلك عددا. فمن عنده مثلا 20 دينارا لكنها بالمثاقين ثمنها 10، تجب الزكاة؟ لا. ومن عنده 100 درهم ولكنها بالمثاقين 130، تجب الزكاة؟ لا تجب. قال فإن شك في بلوغه، يعني يشك، خير بين سبكه يعني الدراهم والدنانير، سبك يعني إعادتها إلى السبك وإعادة النقد إلى حالته الأولى ليعرف، وبين أن يستظهر ويخرج ليسقط الفرض بيقين. يستظهر يعني مثلا إن كان عنده خبرة ينظر يتأمل، مثلا يقول هذا الدينار مثلا فيه من الغش كذا وكذا، ثم يسقط الفرض بيقين. وهذا فيما سبق، أما في وقتنا الحاضر فمقدار الغش يعرف، يعرف في الواقع، لأنك أجهزة الآن تعرف مقدار الغش من الذهب، يعني أجهزة معامل مثل اللي تحلل الدم أو يوضع فيها النقد ثم ينظر هذا النقد خالص أو نسبة الغش فيه كالتي تحلل الدم. الآن الآن في أجهزة تحلل الدم، نقطة الدم يعرفون وش اللي أكلت وش اللي شربت وش فيك من أمراض وش فيك. ولا زكاة في الجواهر. فصل. ولا زكاة في الجواهر واللآلئ لأنها معدة للاستعمال، فأشبهت ثياب البذلة وعوامل الماشية. وأما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة. نعم. يقول رحمه الله ولا زكاة في الجواهر واللآلئ لأنها معدة للاستعمال، لأنها معدة للاستعمال. هذا التعليل في الواقع فيه نظر، تعليل غير صحيح. التعليل الصحيح أن يقال لعدم ورود النص بوجوب الزكاة فيها، والأصل براءة الذمة، والأصل براءة الذمة، ولا نقول لأنها معدة للاستعمال، لأنه سيأتينا إن شاء الله تعالى، لأن لو قلنا هكذا انتقض علينا بزكاة الحلي. إذن نقول قوله لأنها معدة للاستعمال، نقول هذا التعليل عليل وفيه نظر، بل التعليل الصحيح أن يقال لا زكاة فيها لعدم ورود النص بوجوب الزكاة فيها. وأيضا قوله لأنها معدة للاستعمال هذا منتقض بالحلي، لأنه معد للاستعمال وفيه الزكاة. يقول فأشبه ثياب البذلة وعوامل الماشية. نعم. وعوامل الماشية، قوله عوامل الماشية أيضا العلة ليست العلة في عوامل الماشية، في عدم الوجوب في عوامل الماشية كونها عوامل، بل العلة فقد السوم، فقد السوم. إذن نقول الماشية، العوامل من الماشية من البقر ومن الإبل ليس فيها زكاة، ليس لأنها مستعملة ولكن لفقد إيش؟ السوم، وهو شرط. نعم. يقول: وأما الفلوس فهي كعروض التجارة تجب فيها زكاة القيمة، والفلوس كل نقد ليس ذهبا ولا فضة. هذا الفلوس كل نقد ليس ذهبا ولا فضة فهو فلوس. نعم. فصل: ومن ملك نصابا مصوغا من الذهب أو الفضة محرما كالأواني وما يتخذه الرجل لنفسه من الطوق ونحوه وخاتم الذهب وحلية المصحف والدوات والمحبرة والمقلمة والسرج واللجام وتأزير المسجد ففيه الزكاة لأن هذا فعل محرم فلم يخرج به عن أصله، وإن كان مباحا كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة وخاتم الرجل من الفضة وحلية سيفه وحمائله ومنطقته وجوشنه وخوذته خفه ورأنه من الفضة وكان معدا للتجارة أو نفقة أو كراء بيت ففيه الزكاة لأنه معد للنمى فهو كالمضروب، وإن أعد للبس والعارية فلا زكاة فيه لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس في الحلي زكاة، ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فلم تجب زكاته كثياب البذلة. وحكى ابن أبي موسى عنه أن فيه الزكاة لعموم الأخبار. طيب، يقول رحمه الله: فصل: ومن ملك نصابا مصوغا من الذهب أو الفضة محرما إلى آخره. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله أقسام المصوغ من الذهب والفضة، وقد ذكر الفقهاء رحمه الله أن المصوغ من الذهب والفضة أربعة أقسام. أربعة أقسام: القسم الأول أن يكون معدا للاستعمال والعارية، يكون معدا للاستعمال والعارية، قالوا فلا زكاة فيه في هذا الحال. لماذا؟ قالوا لأنه غير مرصد للنماء، ليس مرصدا للنماء، فالحلي المعد للاستعمال أو المعد للعارية يقول ليس فيه زكاة لأنه ليس مرصدا، إيش؟ لأنه غير مرصد للنماء. واضح؟ وسيأتي شرط على الخلاف فيه. طيب، القسم الثاني أن يكون معدا للكراء، يكون المصوغ أو ما عنده من الذهب معدا للكراء، فالزكاة في أجرته هنا يكون كعروض تجارة. إذا إنسان امرأة عندها حلي تؤجر هالحلي، تؤجر، أو إنسان عنده ذهب يؤجر هذا الذهب، نقول هذا عروض تجارة فالزكاة تجب في ماذا؟ في الأجرة، كالبيوت التي تؤجر. القسم الثالث أن يكون معدا للنفقة، يكون المصروف معدا للنفقة، كلما مثلا كلما احتاج باع وأنفق، قالوا ففيه الزكاة هنا لأنه بمنزلة الدراهم. هذا مثلا رجل أو امرأة عندهما ذهب أو فضة للنفقة، كلما احتاج باع من الذهب والفضة وأنفق على نفسه، يقول فهذا فيه الزكاة. لماذا؟ قالوا لأنه بمنزلة الدراهم والدنانير، والدراهم والدنانير تجب الزكاة فيهما. هذه كما قسم ثلاثة. القسم الرابع أن يكون محرما، أن يكون المصوغ محرما، مصوغ من الذهب والفضة محرما، كالأواني، عنده ذهب وفضة جعلها أواني، وأنية الذهب والفضة محرمة على المشهور من المذهب مطلقا. وكذلك لو كان رجل له خاتم ذهب، خاتم ذهب، يقول هنا، ومثل ما مثل المؤلف رحمه الله حلية المصحف والدوات والمحبرة والمقلمة والسرج واللجام، يقول هنا فيه الزكاة، فهذا الحلي أو المصوغ من الحلي فيه الزكاة. لماذا؟ قالوا لأنه غير مأذون فيه شرعا، فصار كالمعدوم، صار المصوغ أو الصياغة هذه أو الصناعة كالمعدوم. وبهذا تبين الآن أن المصوغ من الذهب أربعة أقسام: القسم الأول أن يكون معدا للاستعمال والعارية، فالمذهب أنه لا زكاة فيه لأنه غير مرصد للنماء. القسم الثاني أن يكون معدا للكراء والتأجير، فالزكاة في أجرته. القسم الثالث أن يكون معدا للنفقة، كامرأة مثلا عندها حلي، تجمع من الحلي كل ما احتاجت باعت وأنفقت على نفسها، قالوا هنا تجب زكاة، تجب فيه الزكاة لأنه بمنزلة الدراهم والدنانير. القسم الرابع أن يكون الحلي محرما، أو أن يكون المصوغ محرما كالأواني، يعني عنده مثلا ذهب جعله على أباريق وكؤوس، وامرأة مثلا عندها حلي جعلته على هيئة ثعابين فراشات ونحو ذلك، أو خاتم لرجل، يقول فيه الزكاة، فيه الزكاة لأنه غير مأذون فيه شرعا، حتى لو أعده للاستعمال والعريه غير مأذون فيه شرعا، فهذه الصفة وجودها كعدمها، لأنهم يقولون الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة، خرج من ذلك ما أعد للاستعمال والعريه رفقا لأنه غير مرصد للنماء، فإذا كان على هذه الهيئة فهذه الهيئة أو الصفة محرمة فتجب الزكاة. نعم، هذه أقسام المصوغ من الذهب. نعم أكمل. وإن كان مباحا كحلية النساء المعتادة من الذهب والفضة وخاتم الرجل من الفضة وحلية، وإن كان مباحا كحلية النساء، يعني كحلي النساء، كحلية المعتادة، المعتادة، وقال غيره يباح للنساء من الحلي ما جرت عادتهن بلبسه، فقوله رحمه الله كحلية النساء المعتادة خرج بذلك ما لو تجاوز العادة، تجاوز العادة، فالزائد عن العادة يقولون فيه الزكاة. نعم. وخاتم الرجل من الفضة وحلية سيفه وحمائله ومنطقته وجوشنه وخوذته وخفه ورأنه من الفضة، وكان معدا للتجارة أو نفقة أو كراء بيت ففيه الزكاة لأنه معدل للنمى أو النفقة أو الكراء، لأنه لو نزيد قسم أن يكون معدا للتجارة بس أنها واضحة أن كل ما أعد للتجارة فيه زكاة، لأنه يعني سبق لنا أن عروض التجارة أوسع أصناف الزكاة، الزكاة تجب في الذهب في الخارج من الأرض والمواشي وغيرها، أوسع أصناف الزكاة أو أصناف الزكاوية عروض التجارة، عروض التجارة، ولذلك لو أن الإنسان عنده تراب يجمع تراب من مكان مثلا يقول هذا التراب مفيد أو كذا فيه زكاة يقوم. أين تراب؟ إذن عروض التجارة أوسع أنواع الزكاة. نعم. ففيه الزكاة لأنه معد للنماء فهو كالمضروب، وإن عد للبس والعارية فلا زكاة فيه، لما روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس في الحلي زكاة، ولأنه مصروف عن جهة النماء إلى استعمال مباح فلم تجب زكاته كثياب البدن. وهذا الحديث حديث جابر حديث ضعيف، ليس في الحلي زكاة ضعيف، ولا يمكن أن يقام العمومات، لا يمكن أن يقاوم الأدلة العامة الدالة على وجوب الزكاة في الذهب والفضة، ولا يقاوم أيضا الأدلة الخاصة التي تدل على وجوب الزكاة في الحلي. إذن هذا الحديث ضعيف سندا، وأيضا معارض بالعمومات وبالخصوصات وبالأدلة العامة وبالأدلة الخاصة. وقال وحكى ابن أبي موسى عنه أن فيه الزكاة لعموم الأخضر. نعم، يقول فلم تجب زكاته كثياب البذلة، كثياب البذلة، وهذا القياس أيضا لا يصح، هذا القياس يعني قياس الحلي على ثياب البذلة لا يصح. لماذا؟ نقول لوجوه، أولا أنه قياس في مقابلة النص، وكل قياس في مقابلة النص فإنه فاسد اعتبار، وثانيا أنه قياس مع الفارق، قياس الحلي على ثياب البذلة قياس مع الفارق، لأن الأصل وجوب الزكاة في الذهب والفضة بخلاف الثياب، ثياب البذلة فالأصل عدم وجوب الزكاة. ثالثا أيضا أن هذا القياس قياس متناقض، قياس متناقض، ووجه التناقض أن الفقهاء رحمهم الله صرحوا بأن الحلي، بأن الحلي إذا أعد للنفقة ففيه الزكاة، وإن أعد الثياب للنفقة فلا زكاة فيها، وكان مقتضى الحال أن يكون الحكم بينهما سواء. وأيضا قالوا لو أعد الحلي، لو كان عنده حلي مما يدلك على التناقض، قال لو كان عنده حلي وأعده للكراء ففيه الزكاة، ولو كان عنده ثياب وأعدها للكراء فليس فيها زكاة. وأيضا قال لو نوى بالحلي، لو كان عنده حلي ونوى به التجارة صار للتجارة، ولو كان عنده ثياب بذلة ونواها للتجارة لم تكن للتجارة. وأيضا مما يدل على تناقض هذا القياس أن الحلي إذا كان محرما، يعني من كان عنده حلي محرم فيه الزكاة كما تقدم لأنه غير معدون فيه، ولو كان عنده ثياب محرمة ليس فيها زكاة. إذن هذا القياس قياس متناقض، قياس متناقض، لأنهم قالوا إن الحلي إذا أعد للنفقة فيه الزكاة والثياب إذا أعدت للنفقة ليس فيها زكاة. كذلك قالوا لو نوى بالحلي التجارة وجبت الزكاة، ولو نوى بالثياب التجارة لم تجب الزكاة، إلى غير ذلك مما تقدم. وعلى هذا يكون القول الراجح في هذه المسألة وجوب الزكاة في الحلي ولو كان معدا للاستعمال والعلية. ودليل الوجوب أولا العمومات، يعني أدلة عامة وأدلة خاصة. أما العمومات فمنها قوله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، الآية. وأيضا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من النار فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد. فقوله الشاهد قوله ما من صاحب ذهب ولا فضة، هذه أدلة خاصة. وهناك أدلة، هذه أدلة عامة، هناك أدلة خاصة. منها حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان وفي رواية سواران غليظان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، فأمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تؤدي الزكاة. وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها حينما دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وعليها سوار من فضة أو أسورة من فضة، فسألها عن هذه الأسورة فقالت إنما اتخذتها لأتجمل أو لأتزين لك يا رسول الله، فقال أو تؤدين زكاته؟ قالت لا أو ما شاء الله، قال هو حسبك من النار. وهذا دليل صريح، هذا والذي قبله دليل صريح على وجوب الزكاة في الحلي. نعم.